من الحيوانات كان العرب في السابق إذا جاء أحدهم وعنده بعير هو ما يريد ينحر هالبعير ويأكل من قطعة، طيب والبقية ماذا ستفعل بها؟ البقية ربما فسدت عليك، وما كان عندهم في السابق ثلاجة يضعه فيها أو فريزر أو كذا، فكان الواحد إذا ذبح الشاة إما أن يبيع بقية ثمنها أو يوزعها لأنها بتخرب عنده، أو يجففها، عندهم طرق يعني للحفظ طويل. فكان الواحد إذا جاع ما عنده إلا بعيرين أو ثلاثة، فكان يأتي إلى البعير ويجرحه، يجرح من عند رجله أو من منطقة أخرى يجرح، ثم ينزف الدم فيأتي يمصه، يمص الدم، كانوا يفعلون ذلك. وكانوا ربما أيضا جمعوا هذا الدم في إناء وأقبلوا وأكلوه بأيديهم، كانوا يستسيغون ذلك. يعني أنا أعلم أن النفوس ربما يعني لا تستسيغ هذا وهذه الطبيعة، لكنهم كانوا يستسيغون هذا ويأكلونه عادي يعني. فحرمه الله تعالى عليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. وأيضا ذكروا أن الدم الذي أن الحديث يشمل الدم الذي يتبرع به الإنسان اليوم. الآن بعض المستشفيات تحتاج إلى متبرعين، وتعلم أن هم يحتاجون إلى الدم اللي موجود في المستشفى لعدة أمور، منها حوادث السيارات التي تحصل والنزيف، وكذلك بعض الناس المصابين بأمراض في الدم. أنا بعض الناس عنده تكسر في الصفائح الدموية مثلا، فهو يحتاج إلى أن الدم الذي يتبرع به المتبرع يشتق منه يعني جزء معين ويحقن في هذا الإنسان المريض اللي عنده سرطان في الدم مثلا. وتجد بعضهم كل ثلاثة أيام يأتي يأخذ صفائح أو يأخذ كذا، وهذه مكلفة. والناس لذلك تجد أحيانا بعض المستشفيات يقولون يا جماعة تبرعوا، ويأتون أحيانا بالمختبر المتنقل هذا الذي للتبرع، يوقفون عند بعض المساجد ويتبرع لهم الناس. السؤال، لو أن مستشفى ما جاء إليه الناس وقال يا جماعة تبرعوا، وعمل بعض الدعايات وبعض الإرشادات الصحية، والناس ما تبرعوا، والمستشفى ما عنده دم كفاية للناس، وكان في السابق المستشفيات عندنا تستورد الدم من الخارج، ولما كثرت الأمراض وكذا وأصبح المسألة في أحيانا نوع من المشقة والاحتيال، ربما تأتي بعض الدماء اللي فيها مرض أو كذا، يعني أكثر المستشفيات توقفت عن هذا. فالآن لو المستشفى قال كل واحد يتبرع بالدم نعطيه مثلا 100 ريال ولا 200 ريال، هل هذا جائز أم لا؟ هل هو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم؟ أنا صح أني ما بعت دم بعير، لكني بعت دم آدمي، جيت وقلت لهم أنا أعطيكم 250 ديسي هذا الأنبوبة، أخذوها مني 100 ريال ولا 200 ريال، ولا جاء مجموعة 3-4 جاب عياله معه وبناته وخذ له طلع مثلا ب 500 ريال 600 ريال فرضا، مع أنه يقولون أنه لا يصح التبرع إلا كل 6 أشهر أو 4 أشهر أظن، يعني حتى ما يصلح الواحد يتبرع كل شهر ولا كل شهر ونص. طيب هل هذا جائز أم لا؟ أيضا هذه من المسائل الحادثة التي تكلم فيها العلماء اليوم، وقالوا الأصل عدم الجواز، وأن الإنسان يفعل هذا من باب فعل الخير وطلب الأجر، هذا هو الأصل. لكن إذا المستشفى تورط ولا وجد من يتبرع بالدم هكذا لله في لله، ماذا يفعل؟ يتركون الناس يموتون. ففي مثل هذا الحال يجوز أن يدفع، وتكون هذه القيمة ليست قيمة للدم، قيمة لمشوارك الذي جئت فيه، ربما جئت في سيارة أجرة، ربما جئت في سيارتك، لكن أيضا تستحق أجرة على مجيئك، عودتك أيضا، وقتك اللي أخذنا منك ونحوه. يعني حتى تخرج من الحرج تعتبر القيمة اللي نعطيه إياه 100 أو 200 أو كذا أنها قيمة ليست لدمك، قيمة لوقتك ولمجيئك، أجرة مجيئك وأجرة رجوعك ونحو ذلك، أجرة لهذا كل احنا نعطيك إياه. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب،

أنت وليها يا أخي المفترض. قال ما أقدر أترك شغلي وعيالي وأجي عندكم. طيب ماذا نفعل؟ قال أبعطيك وكالة. الخال ليس وليا، أبعطيك وكالة، من أتى ترضى دينه وخلقه ووافقت البنت عليه أبد، أنت وكيلي زوجة، لا ترجع لي زوجة. فهذا يقوم مقام الرجل الأصلي، ممكن يقوم مقام الأب، يقوم مقام صاحب البضاعة، يقوم هذا الوكيل. الوكيل ممكن يكون وكالة عامة أو وكالة محددة على أشياء معينة، يوكله على بيع وشراء وتأجير وكذا، ممكن يوكله على أشياء محددة. الثاني هو الوصي، والوصي هو من أذن له بالتصرف بعد الموت. أتي أنا وأقول مثلا أنا أوصي بالثلث من مالي، أو مثلا أكثر العلم كرهوا الوصية بالثلث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولذلك أبو بكر أوصى بالخمس من ماله، وعمر أوصى بالربع. ما كانت الوصية بالثلث مشهورة عند الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره أن يوصى بالثلث، ولذلك كان الواحد ما يوصي بالثلث، يوصي بالخمس. يعني عنده 100,000 ما يوصي ب30,000، يوصي ب20,000، يوصي ب25، يوصون بأقل. الشاهد فجئت وكتبت أنت له أنك أنت أني مثلا تبرعت بربع مالي، ولا مثلا البيت الفلاني يؤجر ويصرف قيمته في كذا، وأن الوصي عليه فلان، خلاص هذا يقوم مقام المالك الأصلي، يبيع يشتري يقبض الثمن يتصرف بالثمن إلى آخره. هذا الثاني، قلنا الوكيل والوصي. الثالث هو الولي، الولي من يتصرف لغيره بإذن الشارع. زين، مثل الولي على اليتيم، هل يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه؟ يعني مثلا هذا ولي على يتيم، واليتيم عنده أرض، والولي هذا أصلا تاجر عقاري وأعجبته هذه الأرض، فجاء واشتراها من نفسه لنفسه، هو ولي على اليتيم، وبالتالي لو جاء أحد يشتري هو اللي مقابل لهم، هو اللي يبيع. فهو لو أراد أن يشتريها لنفسه لأجرى العقد بينه وبين نفسه، نقلها من ملك اليتيم إلى ملك نفسه، هل هذا جائز؟ أكثر أهل العلم منعوا هذا، قالوا لأنه سيكون فيه محاباة لنفسه في الغالب، محاباة إما في تسديد الثمن، يعني يقول والله أنا بأودع هي مثلا بقيمة 200,000، أبا خلاص أبا تمم البيعة وأودعها بعد شهرين بعد، يعني ما في أحد يحاسبه يقول لها أودعت ما أودعت، الشيك فيه رصيد ما فيه رصيد، أصبح فيه نوع من التلاعب بمال اليتيم. فربما يحابي نفسه في طريقة التسديد، يحابي نفسه في القيمة، ويحابي نفسه في اختيار الأشياء المناسبة اللي أرفع قيمة من غيرها ويأخذها لنفسه قبل أن يعرضها للبيع. فمنعوا، قالوا قفل الباب، المال اللي أنت ولي عليه لا تتصرف فيه إلا للآخرين، لا تتصرف فيه لنفسك. وقال بعضهم، بعض أهل العلم قالوا يجوز له أن يشتري من مال اليتيم الذي هو ولي عليه، بشرط أن يدخل في سوق من يزيد. سوق من يزيد يعني يدخل حراج، قالوا والله هذه سيارة بنبيعها لأهل اليتيم، قررنا أن نبيعها مثلا، ما يقول خلاص أنا بشتريها لنفسي، لا، ودها للسوق شوف كم تسوى. قال والله تسوى 20,000، تشتريها مثل ما في السوق 20,000، والله تسوى أكثر، تشتريها بهذه القيمة. كونك أنت الولي عليه لا يعني أن تتساهل بأن تأخذ المال منه. يقول ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذا أيضا كما تقدم معنا يعني فيه نوع من السفه. لو واحد عفوا وجمع ذباب وقال أنا ببيعه، أو جمع بعوضا وقال أنا سأبيعه، هذا فيه نوع من السفه، ولا يجوز أن يقر على بيعه إلا إذا كان فيه نفع معين. فرض قالوا مثلا الذباب بيشتريه مختبر، وهذا المختبر فرضا يجري عليه دراسات معينة ويأخذ كذا وكذا للنفع، هذا ما في بأس. أما أن يشتريه هكذا للعبث هذا سفه، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، التي جعل الله لكم قياما. سفيه يحجر عليه في ماله ولا يؤذن له بالتصرف فيه. يقول ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. أيضا الذي نفعه محرم كما ذكرنا في السابق بيع المخدرات بيع كذا، هذا كله لا يجوز للإنسان أن يبيعه. الشيء اللي فيه نفع جائز حتى لو ما كان شيء عيني. يعني لو واحد قال لك أنا عندي براءة اختراع ببيعك إياه، قلت إيش؟ عطني إياه في يدي. قال لا ما أعطيك في يدك، لكن أنا أفرض ما سجله براءة اختراع، عنده اختراع في ذهنه، قال لك أنا عندي فكرة لتطبيق يحمل في أجهزة مثلا الآيفون والجالكسي وغيره، هذا التطبيق يخدم المرأة اللي تربي عيالها الصغار، وأعطاك فكرة معينة فعلا الناس يحتاجون إليها. كما أن مثلا في تطبيق الآن لو واحد أراد أنه يطلب طعام من المطعم، في السابق تتصل بالتلفون على المطعم، الآن في تطبيق تضغط لك زرين وتسدد ويجيك الأكل، ما يحتاج تروح المطعم ولا تتصل بالتلفون. التطبيقات اليوم والبرامج تطورت. فلو جاك واحد وسولف معك وقال لك شوف أنا عندي فكرة، ما هي الفكرة؟ كذا وكذا وكذا. قلت والله هذه فكرة رائعة، وأنا عندي شركة وعندي مبرمجون وعندي تقنيون ممكن يشتغلونها. فقلت لا لا أأذن لك، تسرق فكرتي تعطيني قيمتها. هل يجوز أن يبيعك كذا كلام؟ نعم يجوز. هالكلام ما جاء أو ما باع سواء مثلا لو ماتت شات، فجاءوا ماتت الشات خلاص لحمها ما يجوز أكله، فجاءوا وسلخوا الجلد ودبغوه، يعني وضعوا عليه ملح وقرض وأشياء تزيل عن عفونة الموت، وغسلوه وباعوه، يجلس عليه الواحد ولا كذا، هذا جائز ما في بأس. أما أن تباع الميتة هكذا فلا. طيب اليوم في كليات الطب يحتاجون إلى شراء جثث لتشريحها وتدريب الطلبة عليها، وأحيانا تكون هذه الجثث جثث آدميين، وغالبا تستورد من بعض البلدان غير المسلمة، وفعلا الطالب يعني ينظر في الشرايين وينظر في الأوردة ويتعلم الطب عليها. هذه ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، فهل يجوز أن تشترى في مثل هذا الحال؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم يعني من بحث المسألة أن الأصل الشيء الذي فيه نفع متعدي يجوز شراؤه. فهو لما يأتي ويشتريها هو ما يشتريها كجثة، يعني عفوا هو ما قال أنا اشتريت جثة فرضا لاعب الكرة فلان، فواضح أن اشتراها لذات الجثة، ما اشتراها لأجل مثلا يشرحه ويشوف عضلاته، اشتراها لأجل أن يقال إن عندي جثة فلان فرضا. وهذا لا يحصل عموما، أنا أضربه كمثال ترى، ولأنه ما يحصل. يقال مثلا والله كلية الطب اشترت جثة، هل هم المقصود الجثة نفسها أم المقصود ما يترتب عليها؟ المقصود ما يترتب عليها من نفع، والجثة هذه نقلها إليهم بمال وإحضارها وكتابة مثلا الأوراق لها وإنهاء معاملتها ووصولها ونحو هذا كله يكلف مال، فهم يدفعون القيمة بقيمة ليس لأجل شراء اللحم والدم، لا بقيمة التكاليف التي تحيط بها. قال والله المستشفى أخذ علينا مثلا 10,000 وقيمة الشحن 10,000 والشركة اللي مهتمة بهالموضوع مثلا أخذت 10,000 والأطباء اللي يفحصون الجثة قبل ترحيلها، تكون الجثة ما تصلح للتشريح، أخذوا أيضا مثلا قيمة 10,000 وعلى ما توصلكم والثلاجة اللي أحضرت فيها بقيمة كذا طيب كم التكلفة النهائية؟ قالوا التكلفة النهائية 100,000، فضلوا هذه 100,000 وأحضروها عند طلابنا يعني يتدربون عليها. فمثل هذا الحال جائز بهذه الطريقة. طيب أيضا لما تكلم أهل العلم عن الميتة وبيع الميتة تكلموا عن الحيوانات المحنطة، هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة أم لا يجوز؟ الحيوانات المحنطة تنقسم إلى قسمين، أما الحيوانات المذكاة الحيوان يطهر بتذكيته. جاء واحد عند غزال وصاد الغزال بسم الله الله أكبر وذكاه، ثم فرضا فتح بطن الغزال وطلع الأحشاء. هم يفعلون هكذا في التحنيط، طلعون الأحشاء الداخلية، وربما يخلون العظام ونحو اللي تحمي الجلد، أما الكبد والمعدة وها ما لها داعي تبقى وهو بحنطه. فإذا أخذها طلعها أكلها مثلا جائز، يأكل كبده ويأكل كذا جائز، ما هي غزال يعني مأكول اللحم ومذكى شرعا. فيضعون في داخله ما يضعون من أشياء للتحنيط، وعندهم مواد كيميائية عموما تمنع عفونة الموت عنه وعلى الرأس ونحوه. ثم يأتون ويخيطون الرأس مرة ثانية ويرجع الغزال كأنما هو حي ترى. فهذا له حكم. الشيء الثاني، الحيوانات غير مأكولة اللحم، مثل الأسد أحيانا تلقى لك أسد محنط للبيع، سواله قيمة وقدرها، نمر محنط للبيع، هل يجوز هذا أن يشترى ويباع؟ هل يجوز أن تشتريه؟ هل يجوز أن يبيعه أيضا أم لا؟ أما المذكات فلا بأس فيها على قول أكثر أهل العلم. والذين منعوا منها، أقصد المذكات مأكولة اللحم، مثل غزال مثلا محزينة وتتزينون بها ويخلق ما لا تعلمون. لذلك كان حتى الصحابة إذا أراد يشتري الناقة يشوف الناقة اللي شكلها أجمل من غيرها ويشتريها، لأنها نوع من الزينة. وكما أنك لما تشتري سيارة لو يأتيك سيارة شكلها أجمل من الثانية اشتريت السيارة التي فيها نوع من الزينة. فالقول بأنه لا نفع فيها هذا يناقش فيه، بل فيها نفع النظر إليها وتجميل البيت بها، كما أجمله بالستائر وربما المزهريات أجمله بمثل هذا. فلا بأس في الحيوانات مأكولة اللحم، أكثر أهل العلم على الجواز. بقي غير مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم، أسد محنط فرضا أو نمر أو ما شابه ذلك، أو صقر. صقر غير مأكول لحم، واحد حنط لك صقر وعطاك إياه ما أجمل من شكله، أو نسر وجاء أهداه إليك أو أراد أن يبيعه عليك، هل يجوز أن تشتريه أم لا؟ أيضا لهم في ذلك أقوال. والذين منعوا من هذا قالوا إنه أصلا نجس، يعني هو أصلا سبع لا يطهر يعني بالنحر. تقول نعم، لكن أيضا هو لمسه لا ينجس، وبقاؤه في البيت لا يطرد الملائكة، ما جاء فيه نص كما جاء في الكلب ونحوه. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن كلها جائز، سواء المحنطة من مأكولة اللحم أو المحنطة من غير مأكولة اللحم، حتى لو كانت من السباع ونحوه. الذي يظهر بعد بحث المسألة أنه لا بأس فيها، إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يعني يغالي في أثمانها. تجد الواحد ربما لو تقول له بنصلح مكيف في المسجد ما يكلف 500 ريال، تبرع لنا ب500، قال لك لا، وربما يذهب ويشتري له شيء محنط ب5000 يضعه في بيته، هذا نوع من الإسراف. أما من كان لا يحصل منه إسراف، أو لو أهديت إليك، اتركك من مسألة اشتريتها، أهديت إليك أحد جاء وأعطاك نمر محنط أو هر محنط قطو، قال لك تفضل هذا هدية وشكله جميل وهذا هدية محنط، الصحيح والله تعالى أن أنه لا بأس فيه، وهو نوع من الزينة، وهو أيضا ليس مضاهاة لخلق الله. أنت ما وضعت تمثالا صنعته، أنت خلق الله تعالى جئت به وعملت له طريقة كيميائية أذهبت عنه عفونة الموت، بس أن ما يطلع ريحة وينتفخ وكذا، أخرجت أحشاءه وصنعت له شيئا، وبالتالي لا بأس أن يعني أن يتخذ في مثل هذا. كرتون، قال بيعك اللي فيها الكرتون يلا بكم؟ 100 ريال. يمكن يكون جوال ب5000 أو يكون لعبة طفل بريالين، ما هو بشغلك، هذا كله لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال ولا مجهول كالحمل، ولا مجهول كالحمل، أيضا الشيء الذي مجهول الذي الحمل الذي بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، يعني عن بيع حبل الحبلة، أنك تبيع الحمل الذي في البطن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. فهذا كله أيضا من يعني ما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شراءه لما فيه من الغرر. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ونتوقف لعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. نلقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أنا بضطر أصلي في مسجد آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا إن شاء الله أني موجود إن شاء الله وببلغك بعد. الله يجزاك خير. هذا أحسن.